السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يشتكي بعض الناس اليوم من وساوسة تأتيه في صدره، رجلا كان أو امرأة، وهذه الوساوس تتحرك في صدره وتشغل باله وتعمل عملا يعني شديدا عليه، ويجد من الضيق والحرج والأذى الشيء الكثير، وهو يدري أنها وساوس من الشيطان ولكنه لا يدري كيف يصرفها أو كيف ينجو منها. وقد تصل هذه الوساوس إلى الشك والعياذ بالله بالله سبحانه وتعالى، أو أن الإنسان يقول أخشى أن أتلفظ بكلمات أعلم يقين أنني أكفر بها. وقد جاء هذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقريب منه، لكن لم يصرحوا به، وإنما قالوا يا رسول الله إن أحدنا يعني يجد كلاما في نفسه لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يتفوه به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتم ذلك؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال ذاك صريح الإيمان. فالوساوس لا ننكرها، الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهناك شياطين الجن وهناك شياطين الإنس، وهؤلاء يوسوسون للناس إما بالقول وإما من داخل الصدور كما يفعل شياطين الجن، فيشغلون بالهم بمثل هذه الوساوس ويثيرون عليهم مثل هذه الترهات، بحيث أنه يعني يخاف من الأشياء التي تدور في خلجه. من خلق الله؟ لماذا الله فعل كذا؟ لماذا كذا؟ لماذا الرسول كذا؟ كفريات يعني في صدره لا يريد أن يبوح بها، لأنه يخشى أن يقع في الكفر إن باح بمثل هذه الكفريات. فماذا يصنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى له الصحابة هذا الأمر وقالوا إن أحدا يجد في نفسه كلاما لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يتفوه فيه به، قال أوقد وجدتم ذلك؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال ذاك صريح الإيمان، أي مقاومة هذه الوساوس، الضيق من هذه الوساوس، عدم يعني محبة ذكرها بل كراهية ذكرها، هذا صريح الإيمان. وأيضا جاء في حديث آخر أن الله تبارك رد كيد الشيطان إلى هذا، يعني هذا يدل أيضا على أن الشيطان ضعف عنك أيها الإنسان، بحيث أنه حاول أن يصرف هذا الإنسان إلى الزنا، إلى السرقة، إلى شرب الخمر، إلى عقوق الوالدين، إلى قطع الأرحام، إلى الشرك، إلى إلى إلى إلى إلى من المعاصي التي يدعو إليها الشيطان. فلما عجز عن ذلك كله وصل إلى الوساوس التي هي لنقل السلاح الأخير الذي عند الشيطان، فرد الله كيده إلى هذه. وهذا يحدث لمن انتقل من عدم الاستقامة إلى الاستقامة. أنا لا أقول كثيرون، لكن هناك من هو كذلك، إذا انتقل من عدم الاستقامة إلى الاستقامة بدأ يلتزم بالصلاة، بدأ يلتزم بالدروس، بدأ يلتزم بالحجاب امرأة، بدأ يعني يلتزم ببر الوالدة، أي طاعة، بدأ يترك بعض المعاصي التي كان عليها، تكثر عليه الوساوس. هذا معناه أن الشيطان الآن يضع ثقله كله على هذا الإنسان حتى يحرفه عما هو فيه، فيرى أنه ما جاءه الضيق ولا جاءه العنت ولا جاءه التعب إلا بعد أن التزم، فيترك الالتزام. لكن كل الذي نحتاجه أن نصبر قليلا، أن نتحمل قليلا، حتى يصل الشيطان إلى اليأس منا وينتقل إلى فريسة أخرى. ثبتنا الله وإياكم على طاعته، وزاح عنا وعنكم وساوس الشيطان. ولنكرر دائما أذكار الصباح والمساء، ومنها قراءة سورة الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.